قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني موسى بن علي عن أبيه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال أربع خلال إذا أعطيتهن فلا يضرك ما عزل عنك من الدنيا: حسن خليقة، وعفاف طعمة، وصدق حديث، وحفظ أمانة. ثم ساق رحمه الله هذا الأثر الموقوف على عبد الله بن عمر عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، وقد صح مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فهو حديث صح مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، أي من قوله صلى الله عليه وسلم. لفظه هنا أربع خلال إذا أعطيتهن فلا يضرك ما عزل عنك من الدنيا، وجاء في بعض المصادر أربع لا يضرك إذا تمسكت بهن ما فاتك من الدنيا، إذا تمسكت بهن أو حفظت عليهن لا يضرك ما فاتك من الدنيا. والشاهد من الحديث للترجمة هو قوله حسن خليقة، أي حسن خلق. وهذا الحديث نقف عنده وقفة مهمة، لأنه يعالج معالجة حكيمة وعظيمة جدا للفساد الكبير الذي يحصل لأخلاق الناس عند الإقبال على الدنيا وحطامها والتجارة واكتساب المال. فهذا الحديث عجيب للغاية في معالجة الفساد الذي يقع في كثير من الناس عندما يقتحمون باب التجارة ويدخلون باب المعاملات والمكاسب والأرباح والبحث عن الدنيا. فالحديث في معالجة عجيبة جدا لهذا الباب، لأن في هذا الحديث تنبيه للمسلم أن يضع عندما يقدم على التجارة واكتساب المال وطلب الأرباح، يضع أمامه أربعة قواعد ذكرت في هذا الحديث، يجعلها بمثابة الأسس التي لا يساوم عليها، ويحرص على ألا يخرمها شيء، ويجعلها بمثابة الركائز التي لا يقبل أن تضيع أو أن تذهب. ثم هو لا يبالي إن فاته شيء من الدنيا في سبيل محافظته على ماذا؟ على هذه الركائز، في سبيل محافظته على هذه الركائز، فيدخل باب التجارة اكتساب المال وعنده ركائز أربعة لا يساوم عليها، ولا يرضى أن تخرم حتى لو كان أمام عينيه مكاسب مهيلة وأرباح كثيرة جدا، لا تحطم هذه الأرباح شيئا من هذه الأسس، لأنه لا يضيع منها شيئا، لا يضيع منها شيئا. وأمامه قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يضرك ما فاتك من الدنيا، فهو غير مبالي، غير مبالي، ما فاتني من الدنيا لا يضرني، هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام، لا يضرك ما فاتك من الدنيا. فالذي يفوتك من الدنيا في سبيل محافظتك على هذه الخلال الأربعة والخصال العظيمة الأربعة المذكورة في الحديث، فما دمت مستمسكا بها محافظا عليها لا يضرك ما فاتك من الدنيا. والإنسان يمتحن في هذه الأمور الأربعة عندما يدخل مجال التجارة، يمتحن امتحانا شديدا، أحيانا تعرض له أرباح مهيلة جدا، تعرض له أرباح مهيلة جدا، لكنها تحتاج منه إلى أن يكذب، فيبدأ الآن في مرحلة مساومة مع نفسه، هل يحصل هذا الربح ويكذب ويعطي يمينا كاذبة في سبيل تحصيله، أم يقول كما جاء في الحديث لا يضرني ما فاتني من الدنيا ولتبقى لي هذه الأسس. فحقيقة هذا الحديث حديث ينبغي على كل تاجر مسلم أن يكون نصب عينيه، وهذا الحديث ينبغي أن يشاع بين التجار وفي المحلات التجارية وبين الشركات، يشاع بينهم هذا الحديث حتى يصحح الإنسان مساره، يصحح الإنسان مساره وطريقته في البيع والشراء والتعامل، بحيث تكون هذه الأمور الأربعة لا يساوم فيها مهما كان الربح ومهما كان الثمن. والنبي عليه الصلاة والسلام يعطيك ضمانا، يقول لا يضرك ما فاتك من الدنيا، لا يضرك ما فاتك من الدنيا، لا تأسى عليه ولا تأسف، لن يضرك. معنى ذلك أي أنك في خير وفي غنيمة وفي ربح حتى وإن فاتك هذا المال. ولهذا ينبغي حقيقة أن ينتبه لهذه الأسس والركائز والخصال الأربعة العظيمة، وكل من يقدم على تجارة ينبغي أن تكون ثابتة عنده، لا يساوم عليها، لا يساوم عليها، بل تكون ثابتة عنده. يقول عليه الصلاة والسلام: أربع خلال إذا أعطيتهن فلا يضرك ما عزل عنك من الدنيا، وفي اللفظ الآخر لا يضرك ما فاتك من الدنيا، يعني حتى لو كان في ظاهر الأمر لم تربح، في ظاهر الأمر أنك تخسر البيعة أو الصفقة أو التجارة، ادخل بهذه الخصال الأربعة ولا تبالي، وإن فاتك شيء من المال أو صفقات أو أرباح لا يضرك ذلك، أنت ربحان حتى وإن كان في صورة الأمر فاتك شيء من بعض الأرباح والمكاسب، والله سبحانه وتعالى يعوضك خيرا، لأن الرزق والفضل بيد الله سبحانه وتعالى. قال: أربع خلال إذا أعطيتهن فلا يضرك ما عزل عنك من الدنيا. الأمر الأول: حسن خليقة. حسن خليقة أي أن تعامل الناس بالأخلاق الحسنة وبالآداب الكريمة. والإنسان الذي يجلس في التجارة وفي البيع والشراء يعاين من أصناف أخلاقيات الناس وطبائع الناس، وأيضا سيئ المعاملة من الناس يعاين من ذلك شيئا كثيرا، ودوام الاحتكاك مع الناس في البيع والشراء والمعاملات تؤثر على أخلاقه تأثيرا سلبيا إن لم يحافظ على هذه الركيزة المبينة في هذا الحديث، حسن الخليقة، فيصبح في صراع مع نفسه بالمحافظة على حسن خلقه، لا أن يبيع أخلاقه في السوق باحتكاكه بالسوقة من الناس وسيء الأخلاق من الناس، لا يبيع أخلاقه. بعض الناس أصبح والعياذ بالله بسبب معايشته لأصناف من الناس بسبب حاجة للبيع والتجارة أصبح لعانا طعانا بذيئا سيء خلق، اكتسبها في في في في في, في تجارته وفي معاملته للناس، فضيع هذا ضيع هذه الخصلة بسبب اقتحامه التجارة ودخوله فيها دون محافظة على هذه الركيزة العظيمة. إذن التاجر المسلم الناصح لنفسه ينبغي أن يكون حسن الخليقة، حسن الخلق، ويحافظ على حسن خلقه مدة اشتغاله بالتجارة، ولا يجعل التجارة واحتكاكه بالناس سببا لضياع الأخلاق. وماذا يربح الإنسان إذا حصل مالا من الدنيا وفسدت أخلاقه؟ ما هو الربح الذي حصله الإنسان إذا حصل أموال كثيرة ولكن فسدت أخلاقه والعياذ بالله؟ ماذا تغني عنه أمواله، وماذا تغني عنه، وماذا تنفعه إذا فسدت الأخلاق؟ فهذا الأمر الأول. الأمر الثاني قال: وعفاف طعمة. وعفاف طعمة أن يتعفف في طعامه، وذلك بالحرص على اكتساب الحلال والبعد عن الحرام والمتشابه. وقد قال عليه الصلاة والسلام: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، الحديث. فيحرص على عفة المطعم، مدة كسبه للتجارة وبحثه عن الأرباح يبحث عن العفة في المطعم، أي الطعام العفيف الذي ليس فيه حرام وليس فيه أيضا شائبة حرام. فإذا كان البيع فيه ربا، إذا كان البيع فيه غش، إذا كان البيع فيه تدليس، إذا كان البيع فيه صورة من الصور المحرمة في الشريعة، إذا كان فيه أي شيء من هذه الأمور لا يدخل في هذا البيع. لماذا؟ لأن من الأصول الثابتة عنده عندما دخل التجارة عفة المطعم، لا يساوم في عفة مطعمه، فعفة المطعم أساس عنده. ويبحث عن الربح بحيث لا ينخرم هذا الأمر الذي هو عفة المطعم. بينما بعض الناس يدخل التجارة وميدان الربح ولا يبالي في قضية عفة المطعم، لا يبالي بالمال الذي اكتسبه هل هو من حلال أو من حرام. بل بعضهم كما أشار بعض أهل العلم ومنهم شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، بعضهم قاعدته في هذا الباب الحلال ما حل في يدك والحرام ما حرمت منه، فالذي حل في اليد ومسكته اليد من أي طريق جاء هو الحلال، والحرام ما لم تطله يده وما لم ينله فهذا هو الحرام ما حرم منه. هذه قاعدة بعض الناس في هذا الباب، ولا يبالي بحلال أو حرام، فهذا انخرمت عنده هذه القاعدة وضاعت والعياذ بالله عفة المطعم. وقد قال عليه الصلاة والسلام: كل جسد قام على السحت النار أولى به. قال عليه وذكر عليه الصلاة والسلام الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ أي كيف يستجاب لمن كانت هذه حاله؟ ولهذا قال بعض السلف: أطب مطعمك تستجب دعوتك، أخذا لهذا من حديث النبي عليه الصلاة والسلام. إذن من القواعد التي ينبغي على التاجر المسلم أن لا يساوم فيها وأن يحافظ عليها أشد المحافظة طيب المطعم. ولهذا قال بعض السلف: من فقه الرجل مأكله ومشربه وممشاه، أي لا يأكل كل طعام ولا يشرب كل شراب، وإنما يتفقه، فإذا كان طيبا طعمه وشربه، وإذا كان حراما أو مشتبها تركه وابتعد عنه، لأن من الأصول الثابتة عنده طيب المطعم، طيب المطعم لا يساوم في هذا الأمر. قال: وعفاف طعمة. عفاف طعمة أي أن يكون ما يطعمه الإنسان ويتغذاه ويشربه شيئا عفيفا لا لا لا لا لا حرمة فيه، وليس أيضا أمرا مشتبها، بل لا يطعم ولا يدخل إلى لجوفه ولا لجوف أبنائه ومن ينفق عليهم إلا الطعام العفيف، الطعام الطيب، الطعام الحلال. فهذه من الأمور الثابتة الراسخة عنده. الأمر الثالث قال: صدق حديث. صدق حديث، لا يكذب، لا يكذب، بل يحافظ على الصدق، وعندما يحدث الناس في بيعه وشرائه دائما يكون صادقا. إذا قال لهم هذه البضاعة جديدة فهو صادق في كلامه، إذا قال هذا النوع أصيل ليس بكذا يكون صادقا في كلامه، هذا من اليوم ليس من الأمس صادقا في كلامه. فمسألة الصدق تعتبر أساس عنده لا يساوم فيها، وهو في نفسه يقول: ماذا يغني عني من الله شيئا إذا كسبت من هذا ريال ومن ذاك ريالين أو عشرة أو ألف أو أكثر، ولكن ضاع مني خلق الصدق وأصبحت كذابا. وقد قال عليه الصلاة والسلام: إياكم والكذب، إياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور والفجور يهدي إلى النار، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، فهو لا يكذب، والرزق على الله سبحانه وتعالى، الرزاق هو الله سبحانه وتعالى، لا يكذب من أجل أن يربح ريالا أو يربح ريالات أو عشرات أو آلاف، لا يكذب. الصدق أساس عنده لا يساوم فيه، وليست الريالات أو الدراهم هي التي تضيع خلق الصدق عنده، لأن الصدق أصل ثابت وأساس لا يساوم فيه ولا يضيعه، بينما بعض الناس أخلاقياته تفسد مع ممارسة البيع والحرص على الدنيا والحرص على المكاسب، ويبتلى بمبايعات معينة فيجد نفسه منساقا إلى الكذب، وربما يحلف أيمانا مغلظة. وقد قال عليه الصلاة والسلام: ثلاثة لا ينظر الله إليهم ولا يكلمهم ولهم عذاب أليم، وذكر منهم المنفق سلعته بالأيمان الكاذبة والعياذ بالله. فبعض من أجل الربح باع الصدق وأصبح يكذب ويحلف أيضا كاذبا في سبيل اكتساب شيء من الدنيا ومتاعها الزائل والعياذ بالله. فإذا التاجر المسلم الناصح لنفسه لا يساوم في الصدق مهما كان الربح ومهما كانت التجارة ومهما كانت المعاملة، لا يساوم في الصدق أبدا. والأمر الرابع قال: حفظ أمانة. حفظ أمانة، أمين في تعاملاته، أمين لا يغش، أمين لا يخدع، أمين لا يمكر، أمين في حفظ حقوق الناس، أمين في إعادة أموالهم. الأمانة محفوظة عنده، ليست مضيعة، يرعى للأمانة حقها ولا يساوم في ذلك. وقد يبتلى الإنسان بامتحانات عندما يدخل باب التجارة، بامتحانات يبتلى بها، هل يحافظ على الأمانة أو يضيع الأمانة في سبيل أن يحصل مالا أو يحصل شيئا من متاع الدنيا. فبعض الناس يسقط في الامتحان، بل كثير من الناس يسقط في الامتحان ويضيع الأمانة في سبيل أن يكسب مالا أو عرضا من عرض الدنيا أو متاع الدنيا. فحقيقة هذا الحديث حديث عجيب جدا وعظيم في بابه، وينبغي على كل من دخل باب التجارة أن يكون هذا الحديث عنده محفوظا ومعلوما ومعتنا به عناية فائقة. وأيضا أقول مرة ثانية: هذا الحديث ينبغي أن يشاع بين التجار، ينبغي أن يشاع بين التجار وبين المشتغلين بالتجارة، يشاع بينهم وينشر بينهم نشرا للخير ودعوة له، حتى تكون هذه الأمور الأربعة ركائز وأسس لا يساوم عليها التاجر ولا يضيع منها شيئا. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لك لا يضرك ما فاتك، لا يضرك ما فاتك، وهنا يقول: لا يضرك ما عزل عنك من الدنيا، لا يأتيك الشيطان أو نفسك الأمارة بالسوء وتقول: والله دخلت في السوق بالصدق وبضاعتي ما تمشي إلا بضاعة الكذابين من حولي، يكذبون على الناس ويقولون: والله هذا جديد، ويحلفون وتجارتهم تمشي، وأنا لا يضرك ما فاتك. الناس تمشي تجارتهم من حولك بغير الصدق ولم تمشي تجارتك، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك: لا يضرك. خذها نصيحة من نبيك عليه الصلاة والسلام: لا يضرك، والعاقبة لك أنت في الدنيا والآخرة، وسترى ذلك في صبرك على السنة ومحافظتك على وصايا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. لا يضرك ما فاتك، لا يضرك ما عزل عنك من الدنيا. لماذا يقول لا يضرك، لا يضرك ما عزل عنك؟ لأنك تمتحن في هذا الباب بأن تقول لك نفسك: ستفوتني الربح، ستفوتني التجارة. فلا يأتيك الشيطان من هذا الباب، ولا تأتيك نفسك الأمارة بالسوء من هذا الباب، واجعل كلام النبي عليه الصلاة والسلام نصب عينيك، اجعل قوله لا يضرك ما فاتك من الدنيا أصلا بين عينيك، وحافظ على هذه الأمور الأربعة والركائز الأربعة العظيمة التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث العظيم. نعم.